بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. نتابع في الفقه الحنفي كتاب المختار وأحكام الجنائز. كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن تغسيل الميت، ونواصل الحديث اليوم في تكفينه وما بعد ذلك. قال: ثم يكفنه في ثلاثة أثواب بيض مجمرة، قميص وإزار ولفافة. وهذه الأكفان هي كفن السنة، الأكفان على ثلاثة أقسام: كفن سنة وكفاية وضرورة، سنة وكفاية وضرورة. فكفن السنة قميص وإزار ولفافة. القميص عبارة عن ثوب يدخل فيه الميت مقمصة، أي ندخل رأسه فيه، ثم يكون على أكتافه إلى ظهر قدمه إلى أسفل الساق، هذا يسمى القميص. ثم بعد ذلك الإزارة، الإزار يلف عليه اليمين ثم اليسار ثم اليمين، ثم اللفافة تكون في الآخر، وتزاد اللفافة قليلا من الأعلى والأسفل لربطها، لأجل الربط، ربط الميت من أعلى ومن أسفل حتى لا تنتشر الأكفان. وصفته أن تبسط اللفافة، يعني توضع أولا اللفافة، ما يوضع أولا سوف يكون آخرا. أننا سنضع الأثواب فوق بعضها، نضع أولا اللفافة، ثم نضع فوقها الإزار، ثم يدخل الميت مقمصة، فيكون القميص أولا لأنه قد أدخل فيه، ثم يلف فوقه الإزار، ثم تعطى فوقه اللفافة. وصفته أن تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها، ثم يقمص، أي يوضع مقمصة. تصورتم كيفية التقميص؟ لو كان هذا هو الثوب، فكيف ندخل الميت فيه مقمصة؟ على النحو التالي: هذا الميت الآن أدخلنا الميت مقمصة، بعد إدخال الميت مقمصة تحت القميص مباشرة سوف يكون الإزار يعطف عليه يسار ثم يمين ليكون اليمين في الأعلى، ثم اللفافة. وهو من المنكب إلى القدم، أي القميص من المنكب، لما أدخلنا رأسه، إذن بدأ القميص من المنكب إلى القدم. ويوضع الإزار وهو من القرن إلى القدم، يعني من الرأس إلى القدم، ويعطف عليه من قبل اليسار، يعني اليسار أولا ثم من قبل اليمين، يعني يكون اليسار ثم يكون فوقه اليمين، هكذا السنة، بخلاف أكثر القمصان اليوم هذه التي نلبسها يمين ثم يكون عليها اليسار، ما عندما يكون الشغلة تفصيل أنت عم تفصلها قل له خلي لي اليسار أولا ليكون فوقه اليمين، هذا مفصل عند الخياط فوضع لنا هيئة السنة. أما هذا يأتي جاهزا قل أن ترى فيه ثوبا قد رعيت فيه هيئة السنة. فإذا اقتصروا على إزار ولفافة جاز، يعني ألغينا القميص، إن اقتصروا على إزار ولفافة جاز، وهذا يسمى كفن الكفاية، سنة وكفاية. السنة الأثواب الثلاثة، الكفاية نخرج القميص فيبقى ثوبان، ولا يقتصر على واحد إلا عند الضرورة، لذلك سميناه كفن الضرورة. وكفن الضرورة ما يوجد، قد لا يوجد إلا ما يستر الخبل والدبر فنستخدمه. كفن الضرورة ما يوجد. ويعقد الكفن إن خيف انتشاره، يعني إذا كان الميت ثمينا فالكفن يتصور أن ينفتح من الوسط، فيربط من الوسط حتى لا ينفتح الكفن. فإذا خيف انتشار الكفن نعقد الكفن العقد التي تدفع انتشار الكفن. ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه له، يعني لا نكفنه بالحرير، لا نكفنه بالحرير ولا نكفنه بثوب موشى بالذهب. وكفن المرأة كذلك، يعني الأثواب الثلاثة التي ذكرناها للرجل هي للمرأة، ويزاد عليها في السنة ثوبان، لتصير أثواب المرأة على هيئة السنة خمسة. وتزاد خمارا يوضع على رأسها، وخرقة تربط فوق ثدييها. قالوا الأحسن أن تكون من أعلى الصدر إلى الركبة، الخرقة الأحسن أن تكون من أعلى الصدر إلى الركبة، تشد عليها حتى إذا حملت لا تهتز، لا يصير اهتزاز، لأن أمر جسد المرأة مخالف لجسد الرجل، فلذلك يزاد على ثوب الرجل هذان الثوبان، يعني زيادة على ثوب الرجل. فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز، وهذا كفن الكفاية في حقها. ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفافة، فوق القميص تحت اللفافة يجعل الشعر ضفيرتين ولا يترك بدون ضفر. أنهينا التغسيل ثم أنهينا التكفين، الآن المرحلة الثالثة أن نصلي عليه. الصلاة على الميت فرض كفاية، إن قام بها البعض سقطت الصلاة عن الباقين، أي سقط إثم الترك. وأولى الناس بالإمامة فيها السلطان، ديننا دائما دين منظم منسق مرتب، قل ما شئت. وأولى الناس بالإمامة فيها السلطان، ثم القاضي، ثم إمام الحي. سلطان وقاضي لهما الولاية، ثم إمام الحي. إمام الحي ليست له ولاية، ولكن قالوا رضيه إماما في حياته فيرضاه إماما عليه بعد وفاته. ثم الأولياء الأقرب فالأقرب بحسب ترتيب العصبات، البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، وهذا على سبيل الإجمال وقد قلنا هذا سابقا. إلا الأب، من حيث الترتيب الابن مقدم على الأب، يعني إذا كنت أنا الميت ابني يصلي علي في الأصل، ولكن ابني يتنازل لأبي فيصلي علي أبي. لماذا؟ لأن دعاء الأب لولده مستجاب، وأنا أحوج ما أكون إلى دعاء أبي إذا كنت مدرجا في كفني ويصلى علي، وبعد قليل سوف أدخل في القبر، فيدعو الأب لولده بما أحب. فإنه يقدم على الابن، وللولي أن يصلي إن صلى غير السلطان أو القاضي. صلاة الجنازة عندنا لا تعاد ولا خلف لها، صلاة الجنازة لا تعاد ولا خلف لها، ولكن إذا تقدم غير الولي الأحق بالصلاة فللولي أن يعيد. لذلك عندما تحدثنا في الصلوات التي يتيمم لها والصلوات التي لا يتيمم لها إذا ضاق وقتها، قلنا مما يجوز أن يتيمم له صلاة الجنازة، هذا بحيث لو توضأ فاتته وإن تيمم أدركها ماذا شرطوا؟ قالوا والولي غيره، تجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا ضاق وقتها والولي غيره. لماذا؟ لأن الولي لا يضيق الوقت في حقه، لأنه يستطيع أن يعيد، أما غير الولي فلا يستطيع أن يعيد. بما أنه لا يستطيع أن يعيد ويريد أن يدرك الصلاة على الميت، ماذا يصنع؟ يتيمم ويصلي على الميت بالتيمم، يتيمم غير الولي، أما الولي فلا. وللولي أن يصلي إن صلى غير السلطان أو القاضي. طبعا إذا صلى السلطان والقاضي قبل قليل قلنا هما المقدمان، السلطان ثم القاضي ثم الولي، طبعا بعد القاضي إمام الحي. فإن صلى الولي فليس لغيره أن يصلي بعده، وإن دفن من غير صلاة صلوا على قبره. دفن، قالوا والله هذا دفناه ما صلينا عليه، ليش يا حبايب ما صليتوا عليه؟ والله كان في قصف شديد، في قصف شديد ما استطعنا، حتى دفن الميت لا يتمكنون من دفنه كما ينبغي. طيب وما صليتوا عليه؟ لا ما صلينا عليه، صلوا عليه في قبره. فإن صلى الولي فليس لغيره أن يصلي بعده، وإن دفن من غير صلاة صلوا على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه. يوم يومين ثلاثة أيام لا يتفسخ، طبعا لا يحدد بالزمان، هذا يحدده أهل الخبرة. فإن التفسخ من بلد إلى بلد يتغير زمانا ومكانا وجسدا، جسد عن جسد يختلف، ومكان عن مكان يختلف، وزمان عن زمان يختلف. احنا لو دفن بأرض كلها ثلج ثلاثة أشهر ربما لا يتفسخ أو أكثر. ويقوم الإمام حذاء الصدر للرجل والمرأة، يقوم الإمام مقابل حذاء، أي مقابل الصدر، ولا فرق بين أن يكون الميت رجلا أو أن يكون امرأة. أخلص النية في تعلم الفقه، كل مسألة الآن نحن في عبادة ونحن في رمضان، ومن أعظم القربات دراسة الفقه، لأنه من أعظم العبادات، ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين. بس شو بتساوي حبيبي؟ تخلص النية، قرأ الفقه بنية مخلصة، مو تجي بالليل تطالع تفتح الكتب والإنترنت تقرأ مسائل، هاي المسائل برد فيها على الشيخ الفلاني وهي المسائل برد فيها على الشيخ، هاي المسائل لا، تقرأ لتتعلم، تستفيد، تعلم، تنفي الجهل عن الأمة عن نفسك أولا. حبيبي صلاة الجنازة شغلة بسيطة، يعني بعض الناس عندنا في البلدان يقفون أمام المسجد ولا يدخلون. يا ابني ليش ما تفوتوا على المسجد صلوا على الجنازة؟ هذا عمه، هذا عمك، هذا أخوك، هذا صديقه. والله يا شيخ ما بعرف صلي على الجنازة، ما بعرف. أمر صلاة الجنازة حنفيا هين جدا، ما بتعرف تقول أربع مرات الله أكبر، خلاص انتهت القضية، أربع مرات الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كل ما كبر الإمام كبر معه، صعب؟ مصعب. وما وراء ذلك سنة، وما وراء ذلك سنة. والصلاة أربع تكبيرات، ويرفع يديه في الأولى لأنها قائمة مقام تكبيرة الإحرام، ولا يرفع بعدها. يحمد الله تعالى بعد الأولى، يعني يقرأ دعاء باستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. ويدعو لنفسه وللمؤمنين وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه يا رب العالمين، ولا تجعله على هذه الدنيا من النادمين. اللهم إن كان محسنا فزد اللهم في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله مثلا. ويدعو، يوجد ألف بعد الواو في يدعو وهذا خطأ، هذه واو العلة، صحيح؟ لأنه قال فيما بعد لنفسه، ولو كان الفعل للجماعة واو الجماعة لقال ويدعون لأنفسهم. ويدعو، الواو في يدعو بمنزلة الباء في يضرب، فهل تكتب ألف بعد الباء في يضرب؟ من وضع الألف بعد الواو في يدعو كمن وضع الألف بعد الباء في يضرب. ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة: الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ويقول في الصبي بعد الثالثة: اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا شافعا مشفعا. اللهم اجعله لنا فرطا، يعني لا ندعو له بالمغفرة لأن القلم لم يجري عليه ولم يكلف ولم يرتكب ذنبا يحاسب عليه، فندعو أن يكون فرطا لأبويه. اللهم اجعله لنا فرطا، والفرط هو من يتقدم القوم في السفر ليحضر لهم الماء، يعني يكون نحن مسافرين من مكان إلى آخر، يتبرع شخص فارس بجواده فيسرع يسبق القوم، فإذا وصل القوم إلى مكان الاستراحة يجدون المياه قد أعدت للشرب وللطبخ وللوضوء وللغسل، يعد الماء. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. سابقنا لهنيك سيدنا النبي اللهم صل عليه، فدير بالك ما يكون لهنيك طريقة، بدنا طريقنا يكون على طريق النبي اللهم صل عليه. قال له: إذا متى تسلم لي على أبي؟ قال له: طريقة على غير طريقه. فبدنا نرجو من الله عز وجل أن يجعل طريقنا على طريق رسول الله: ألا لا يزادن رجال من أمتي يوم القيامة عن الحوض كما يزاد البعير الضال، أي ألا لا يطردن. أناديهم: ألا هلوم، تعوا حبايبي، تعوا يا أمتي، فأنادى: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نسأل الله العفو والعافية. اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا شافعا يشفع مشفعا، أي مقبول الشفاعة. ولا قراءة فيها، يعني لا يوجد عندنا قراءة الفاتحة في الأولى، يقرأ دعاء الاستفتاح، الثانية صلوات الإبراهيمية، في الثالثة الدعاء، بعد الرابعة السلام. إن قرأ الفاتحة في الأولى بنية الدعاء جاز، إن قرأ الفاتحة في الأولى بنية الدعاء وخروجا من الخلاف، ما الحكم؟ جاز. ولا قراءة فيها ولا تشهد، إنما هي التكبيرات مع ما اشتملت عليه. ومن استهل، أي ولد ووجد منه ما يدل على الحياة، امرأة ولدت ولدا ثم مات، إن ولد حيا ثم مات هو إنسان من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه كإنسان تجاوز 100 من العمر، وهو أن يسمع له صوت سمي وغسل وصلي عليه كسائر المسلمين. وإلا يعني إن ولد ميتا ولم يوجد منه ما يدل على الحياة، أدرج في خرقة ولم يصلى عليه، أدرج أي لف، وإنما عبر بقوله أدرج أي كفن السنة لا يراعى في حقه كما روعي في حق من تقدم كفن السنة. لا يشترط أن نلاحظ معنى التكفين الذي مر معنا بحسب ما سبق. فإذا حملوه على سريره، يعني صار الآن في النعش وسوف يحمل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محموله، يعني في النعش سوف تحمل. فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع، ما بنحمله على ظهرنا مثل كيس طحين في إهانة. ها، أما عندما نأخذ الجنازة ونحملها من الجوانب الأربع في نوع تعزيز، إسلام معززك يا إنسان حتى بعد الوفاة، تكريم أربعة أشخاص يحملونه ويتناوب الناس في حمله. فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع وأسرعوا به دون الخبب، وأسرعوا به دون الخبب. الخبب نوع من أنواع السير للإبل، خببا خببا تمشي لإبل، نوع من أنواع السير للإبل، وهو السير سريع. فإذا وضعناه في النعش وحملناه وأسرعنا فيه يصير فيه اهتزاز، هذا نوع إهانة، هذا الإسراع الشديد صار فيه إهانة. فيسرع به ولكن دون أن تصل السرعة إلى إهانة الميت، هذا معنى قولهم يمشون به دون الخبب. الخبب والعنق من أنواع السير السريع للإبل، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح عنق خبب. فإذا وصلوا إلى قبره كره لهم أن يقعدوا قبل أن يوضع على الأرض. تبي أنت حامل في الجنازة تحمل الجنازة، يعني قبل أن لا تقعد قبل أن يوضع الميت، لعله احتيج إليه، يعني يريدون أن ينزلوه ولم يكفي العدد القريب منه فتساعد تبادر. ما ينبغي أن يكون دائما ممن ينظر، بل ينبغي أن تكون ممن يعمل. اعمل بيديك ولا تنظر بعينيك، اعمل بيديك ولا تنظر بعينيك، يعني بادر العمل، لا تكن من الناظرين الذين يقولون هذا لا يعنيني، أنت معني. فإذا وصلوا إلى قبره كره لهم أن يقعدوا قبل أن يوضع على الأرض، والمشي خلفها أفضل. يا سلام، جنازة أمامي أمشي خطوات أنظر أتخيل أني ذاك المحمول، ثم أطرق أتفكر في الموت وفيما بعد الموت وفي ذنوبي والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. المشكلة أنه هنيك الروحة بلا رجعة وما في إعادة امتحان، في روحة بلا رجعة وامتحان ما بينعاد. والله أستاذ علامتي مو جيدة ممكن تعدي الامتحان، هنيك ما في إعادة امتحان مرة واحدة. الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ناس عم تروح ما عم ترجع. لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر ولا كابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، يقينا ما في يقين قريب من الشك، ما في حقيقة علمية ثابتة بيقين، والناس يتعاملون مع معاملة الشك مثل الموت. كلنا نعلم أننا سنموت، لا يختلف في ذلك اثنان ولا يتناطح فيه عنزان. كلنا نعلم أننا سنموت، ولكن نتعامل مع الموت معاملة من يشك أنه سيموت. لذلك قالوا: وأي حي ليس بالموت موقنا، وأي حي ليس بالموت موقنا، وأي يقين أقرب منه للشك، وأي يقين أقرب منه للشك، يعني من حيث التعامل معه. فالمشي خلفها أفضل لأخذ العظة والعبرة، كفى بالموت واعظا يا عمر. ويحفر القبر ويلحد، يحفر بطول قامة في أسفل القبر من جهة القبلة حفيرة، حفيرة من جهة القبلة بمقدار صندوق، بمقدار حجم الميت، بحيث الناظر من الأعلى ربما يظن أنه لا يوجد في القبر أحد، وهو في الحقيقة موجود في أسفل القبر من جهة القبلة ضمن اللحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللحد لنا إلا أن تكون الأرض رخوة. لو كانت الأرض رخوة لو لحدناها لأنها التراب، ساعتها نستعمل الشق. ويحفر القبر ويلحد، ويدخل الميت من جهة القبلة، هذه القبلة، هذا القبر، هذا الميت، يدخل الميت من جهة القبلة. في صفة أخرى اسمها صفة السل، السل أن يوضع على أحد طرفي القبر ثم يدخل، وقال لها السل. ويدخل الميت من جهة القبلة ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله دفناك، وعلى ملة رسول الله سلمناك. ويوجهه إلى القبلة، هذا الوجه نحو القبلة كما كان ينام على هيئة السنة، على شقه الأيمن، أي شق الأيمن مما يلي الأرض تحت. ويسجى قبر المرأة، يعني عندما ندفن المرأة نأتي بثوب، نأتي بثوب يمسكه أربعة من الزوايا الأربعة، ويعالج القريب وذو الرحم أمر الإدخال في اللحد وبقية الأعمال. ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد، اللبن مو اللبان، ما في لبن بالقبر، اللبن، حتى يجعل اللبن على اللحد. لماذا يجعل اللبن؟ ربما احتاج لإخراجه حتى لا يعني يزال التراب ثم يزال اللبن فيخرج بسهولة، ربما احتاج إلى إخراجه لأمر ما. ومن ناحية أخرى حتى لا يكون مثلة، يعني إنزال التراب عليه يصير فيه نوع مثلة، حتى لا يكون نوع مثلة بالإنسان حتى بعد الوفاة، فنحتاط من أن نهيل التراب على جسده مباشرة، وإنما نجعل ثم حائلا من لبن وقصب وجريد نخل ونحو ذلك. ولا يسجى قبر الرجل، لأن الحاجة في ذلك للمرأة دون الرجل. ويسوى اللبن على اللحد، ويسوى اللبن على اللحد، يوضع توضع اللبنات مثل هذا الجوال، هذا اللحد، وتوضع اللبنات بعضها أمام بعض، ثم يهال التراب، ثم يهال التراب عليه. ويسنم القبر، أي يجعل القبر مثل السنام، مثل سنام الناقة، يجعل القبر مثل السنام. قالوا ولا يزاد على التراب الذي خرج منه، هذه الأرض مستوية، أخرجنا التراب، دفننا الإنسان ووضعنا اللبنات، هناك شيء من التراب سوف يزيد، هذا التراب نجعله فوق القبر. يعني لا بأس أن يرفع قليلا بحجم التراب الذي خرج من القبر، وأما خير القبور الدوارس فحديث لم يصح، على العكس تماما صح بخلاف ذلك. تعليم القبر صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن عثمان بن مظعون وضع حجرا على القبر وقال أتعرف به قبر أخي، أتعرف به قبر أخي، هذا الوارد في السنة. ويكره بناؤه بالجص والآجر والخشب. الجص والآجر والخشب تستعمل عادة في التزيين والإحكام، شدة الإحكام. ويكره أن يدفن اثنان في قبر واحد، كل واحد في قبر، إلا لضرورة مثل المجازر التي تحدث الآن في بلاد الشام، 100 واحد مرة واحد في مجزرة واحدة، 200 300 1000 الكيماوي وأكثر، فحفر قبر لكل شخص قد يتعسر، لأن الدافن بين الحياة والموت يعني يدفن، إلا لضرورة. ومن الضرورة ما ذكرنا، ومن الضرورة ما حصل للصحابة يوم أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قتل 70 صحابيا في أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل 2 في قبر واحد، وقبل إدخاله يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن قيل فلان قدمه أولا. ويجعل بينهما تراب، يعني إذا اضطررنا لإدخالهما في قبر واحد. ويكره وطء القبر أن يداس بالقدم، والجلوس أن يجلس عليه، والنوم عليه، والصلاة عنده. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطن الإبل. وإذا مات للمسلم قريب كافر، قد يكون لك قريب كافر غير مسلم، بعض الشباب هم أسلموا وأهلهم على غير الإسلام، غسله غسل الثوب النجس، يعني لا يراعي فيه سنة التغسيل، ما في يمين ثم يسار وما تقدم معنا بالتفصيل، يغسله كما اتفق، ويلفه في ثوب كما اتفق من غير أن يراعي هيئة السنة، ويلقيه في حفيرة، يعني من غير أن يراعي سنة إنزال وإدخال في القبر، وإن شاء دفعه إلى أهل دينه، صار نصرانيا ندفعه إلى النصارى، صار يهوديا ندفعه إلى اليهود، وهكذا. باب الشهيد. شهيد فعيل يراد به اسم المفعول، أي مشهود له بالجنة، شهيد مشهود له بالجنة، مثل قتيل مقتول، شهيد مشهود له بالجنة. الشهيد على أقسام، هناك شهيد عندنا وعند الله، عندنا أي من حيث الأحكام الدنيوية، وشهيد عند الله يعني في عداد الشهداء الذين ذكرهم الله في القرآن، وهو الذي قتل في الحرب يبتغي بذلك وجه الله، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا شهيد عندنا وعند الله. هناك شهيد عنا بس مو شهيد عند الله، وهو من قتل في الحرب بالأوصاف التي ستأتي معنا، بالحرب أو نحو ذلك من الأوصاف التي ستأتي معنا، ولكن ما كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا عند الله ليس بشهيد. أما عندنا الشريعة تحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وهناك شهيد عند الله وليس شهيدا عندنا، شهيد عند الله وليس شهيدا عندنا، كما ورد في بعض الأمراض التي يموت بسببها الإنسان فإنه يموت شهيدا. شهيد يعني لك ثواب شهيد، أما من حيث أحكام الدنيوية نغسله ونكفنه ونصلي عليه كما نفعل بسائر الأناسي، الشهيد هو من قتله المشركون، من قتل في أحد من الصحابة الكرام شهداء، أو وجد بالمعركة جريحا، بالمعركة والجريح، والجرح سرى به إلى الوفاء. شو يعني؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه قد قتل من قبل المشركين. يعني قد يكون قتل المشركين له مرئيا، رأينا فلان قتل فلانا، رأينا فلانا قتل فلانا، وقد تكون هناك زحمة في الحرب لا يدري أحد عن أحد شيئا، انجلى غبار المعركة فوجدنا إنسانا ميتا جريحا ملقا في أرض المعركة، أيضا هذا شهيد. أو قتله المسلمون ظلما، إذن ليس الشهيد المقاتل في الحرب، أيضا من قتل ظلما. وكل مظلوم، كل مظلوم من أي فريق كان، من أي جهة كان، إذا قتل مظلوما وكان مسلما فهو شهيد. فليس الشهيد بحسب مقياسات الناس، مقياسات الناس اليوم مو كلها صحيحة. أو قتله المسلمون ظلما ولم يجب فيه مال. ما معنى ولم يجب فيه مال؟ أي وجب فيه، إن لم يجب فيه مال إذن سيجب فيه القصاص، يعني قتل عمدا وقاتله يجب عليه القصاص، وهذا المقتول يسمى شهيدا، لأن القتل سوف يأتي معكم على 5 أقسام: عمد، شبه عمد، خطأ، ما أجري مجرى الخطأ القتل بسبب عمد، تعمد قتله بما يقتل غالبا، شبه عمد، تعمد قتله بما لا يقتل غالبا مثل العصا، خطأ، ظنه غزالا رماه طلع نور الدين عبد المولى، الله لا تلبى. ما أجري مجرى الخطأ، المرأة ترضع صغيرها ثم تنام ونومة تقيل ثقيل، فتميل تنقلب عليه في الليل تخنقه، والله نور الدين بيقتل أمه، ما بتقتل أمه. طيب، فيموت. هذا تحت اسم، تحت قسم أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب أن يحفر حفرة نحو بئر في غير ملكه فيمر إنسان فيقع فيه، هذا يسمى القتل، القتل بسبب متسبب. فإنه أي الشهيد لا يغسل إن كان عاقلا بالغا طاهرا، ويصلى عليه، الشهيد يصلى عليه، ولكن عندنا يصلى عليه إذا كان حاضرا لا إذا كان غائبا، إذا كان حاضرا لا غائبا. من شروط صحة الصلاة على الجنازة حضور الميت أو أكثره، يعني أكثر جسمه موجود نصلي عليه، والله جابوا لنا إذنه وثلاث أصابع من إيديه ورجل من رجليه طيناهم بكيس نصلي عليه؟ لا نصلي عليه. ويكفن في ثيابه، يكفن في ثيابه، لا ينزع عنه من ثيابه إلا ما لا حاجة إليه، الدرع، الخوذة، هذه ننزعها. وبدمه، زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وينقص ويزاد مراعاة لكفن السنة، عليه 5 أثواب ننزع 2، عليه 2 ثوبان نزيد 3، لأن أثواب السنة 3 كما تقدم معنا. وينزع عنه الفرو والحشو والسلاح والخف والقلنسوة، لأنها لحاجة الحي والميت لا يحتاج إليها، والحي أولى من الميت، ناخذ قلنسوة نعطيها لمحتاج، وكذا السلاح. فإن أكل، يعني أصيب في المعركة ما مات مباشرة، أو شرب أو تداوى أو أوصى بشيء من أمور الدنيا، أو باع أو اشترى أو صلى أو حمل من المعركة حية أو آوته خيمة طالعناه من أرض المعركة حتى لا تطأه الأقدام أو آوته خيمة أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل انتفت عنه أحكام الشهيد. هو شهيد عند الله، اسمه شهيد شهيد، ولكن ما نصنعه في الشهيد لا نصنعه معه. وهو يعقل قال غسل، ومعنى غسل أنه لم يبقى في أحكام الشهيد الذي لا يغسل. والمقتول حدا أو قصاصا يغسل ويصلى عليه. مقتول حدا فعل ما يوجب الحد فقتل، هذا الحد يطهره، صار طاهر. النبي عليه الصلاة والسلام رجم زانيا، فجاء أحد الصحابة قال: أرأيتم إلى هذا الذي رجم؟ ما ستر على نفسه حتى رجم رجم الكلب. ليش ما ستر على حاله؟ اعترف، اعترف. النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم بشيء، فلما كان في بعض الطريق نادى: أين فلان وفلان؟ قالا: نحن ذا يا رسول الله. وكان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا ميتا شائلا برجله، انتفخ بطنه رافع رجله طالع للسماء، فقال: انزلا فكلا، انزلوا كلوا. قالوا: يرحمك الله يا رسول الله، أناكل لحم جيفة؟ قال: ما نلتم من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل لحم الجيفة. ما نلتم من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل لحم الجيفة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لرأيته في أنهار الجنة ينغمس فيها. فالحد طهر. والمقتول حدا أو قصاصا يغسل ويصلى عليه، يعني ليس له أحكام الشهيد. والبغاء وقطاع الطريق لا يصلى عليهم. والبغاة وقطاع الطريق: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي كي تفيء أو إلى أن تفيء إلى أمر الله. تفيء معناه ترجع، ترجع إلى أمر الله. فلو قتل أحد من البغاء لا يصلى عليه، عقوبة له وزجرا لغيره. عقوبة له، لا ما منصلي عليه، ندفنهم بدون صلاة، وزجرا لغيره حتى لا يبغي أحد على أحد. وكذلك قطاع الطريق، قطاع الطريق، قطاع الطريق الذين يقتلون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الآية، هؤلاء قطاع طريق. فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال: ذلك لهم خزي في الدنيا، ومن الخزي في الدنيا ألا نصلي عليهم، من الخزي في الدنيا ألا نصلي عليهم، هؤلاء الذين يقطعون الطرقات ويقتلون الخلق. ثم قال: كتاب الزكاة. وبهذا القدر كفاية، والدرس القادم بعد قليل، والحمد لله رب العالمين.